لم تكن الخطباء يا مها تخطب قعودا إلا في خطبة الزواج. تذكرني بما كان من حكاية زواج الموهوم بهذه المرأة سميحة يا جاحظ. اسمها صبيحة يا أبا هفان. نسيت يا مها، سميحة، صبيحة، قبيحة. ولك في كل حي من أحياء بغداد زوجة، ولك على كل باب من أبوابهن حمار. أنا مظلوم والله يا أبا عثمان يا جاحظ. الأوراق عند قاضي بغداد أحمد بن أبي دؤاد، وقد زعموا أنك كتبت وثيقة زواج على الحرير. أنا كتبت وثيقة زواج مكتوبة على الحرير؟ واسمها سلامة ابنة أبي الحسن إقبال، وهذه أول مرة يكتب فيها عقد زواج على الحرير يا أبا هفان. هل أنت أمير؟ لا أفهم يا أبا هفان، هذه هي وثيقة الزواج على الحرير. ماذا؟ اقرأ. أخوها أمير وأبوها أمير وعقد الزواج مكتوب على الحرير وأنا زوج سلامة. حماري يا نفيس، أين حماري يا نفيس؟ ليس لك حمار يا شيخ هفان، ليس لك حمار عندنا. لماذا يا غلام؟ لماذا يا نفيس يا خادم الجاحظ؟ يا سيدي، حمارك غرق في نهر دجلة يا شيخنا. تذكرت يا نفيس، تذكرت. ولكن أين سلامة؟ أين زوجتي؟ لعلها هي الأخرى غرقت في نهر دجلة أو في نهر الفرات يا عم هفان. كل شيء جائز يا ولدي، حتى في زواجي من مديحة أو سميحة أو صبيحة أو قبيحة. أنا يا نفيس أكتب خطب الخطباء، ولكنهم ينكرون قدري ويتطاولون على أدبي. أنا أكتب الكتاب وأخطب الخطباء، ولكن من يسمع ومن يقرأ؟ هل أحضر لك طعاما يا عم هفان؟ يبدو أنك هفتان. أريد خروفا مشويا وأرزا وسكرا ورغيفا كبيرا مثل صحن جامع المنصور، وفوق الرغيف أريد دجاجة تبيض في كل ساعة حتى قيام الساعة. سيدي قاضي القضاء، سيدي تفضل، تفضل يا سيدي قاضي القضاء. أبو هفان هنا يا سعدنا. قاضي القضاة عندنا يا سعدنا يا أنسنا، قاضي القضاة جاءنا جاهنا، زوجونا زوجونا كلنا، قاضي القضاة عندنا. كف كف كف يا أبا هفان. قاضي القضاة عندنا يا سعدنا يا أنسنا، زوجونا كلنا كلنا، قاضي القضاة جاءنا جاهنا، زوجونا كلنا. كيف يحدث هذا في داري؟ الشيخ أبو هفان. يا أبا هفان. ماذا تريد مني؟ ماذا تريد مني يا شيطان؟ الشيخ أبو هفان له دعوة في زواج ابنته جنان. أين الشيخ أبو هفان؟ ابنتي أنا، اسمها جنان. ابنة الشيخ أبي هفان يعقد زواجها الآن. أين هذا الشيخ أبو هفان؟ قالوا إنه يجلس في مجلس الجاحظ أبي عثمان. ناولوني الشيخ أبا هفان، أنا أحمله من المكان والزمان إلى عرس ابنته مهما كان. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. الأستاذ الجاحظ أبو عثمان هو الذي يعرف مكان أبي هفان. هذه دار أبي عثمان. أين الجاحظ أبو عثمان؟ من منكم أبو عثمان؟ العروس الآن في الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شيطان الرجيم. أين أبو هفان حتى يوضع على الميزان؟ أنت أبو هفان؟ لا نعم نعم، أنا. أنت أبو هفان؟ لا نعم أنا. قم، لا قامت لك قيامة، ابنتك على الميزان أيها الرجل الخسران. يا عم أميت وخرزت، أنا ملك الجهان يا أبا هفان. ماذا جرى لك يا أبا عفان؟ تكلم. أغفيت قليلا فحلمت، وحلم فظيع يا جاحظ. رأيت الشيطان ملك الجان في صورة إنسان. كف عن هذا يا أبا هفان. والآن حدثنا يا أستاذ، حدثنا عن خطبة الزواج. وأبو هفان لعله كان يحلم بزواج جديد يا أبا عثمان. ما اسم الزوجة الجديدة يا أبا هفان؟ قل قل ولا تخجل. لا لا لا لا لا يا مها، كان معي ملك الجان في صورة الشيطان. يا أبا هفان، هل هذا وقت ملك الجان؟ حدثنا حدثنا يا أستاذنا يا أبا عثمان. إذا أسكت أنا ويتكلم أستاذنا أبو عثمان. السنة في خطبة الزواج أن يطيل الخاطب ويقصر المجيب. قال قيس بن خارجة بن سنان في خطبة زواج: هي خطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغيب. هذا أمر عجيب يا أستاذ. وخطب يوما في خطبة زواج إلى الليل، وما أعاد في خطبته كلمة ولا معنى. هذا أعجب. وسئل عن ذلك الذي فعله في خطبته فقال: أليس الأمر بالصلة هو النهي عن القطيعة؟ والأمر بالصلة بين الزوجين والنهي عن القطيعة يدعوه إلى الكلام إلى آخر الليل. أنا حائرة يا أستاذ. ولما الحيرة يا مها؟ أليس الزواج يمتد إلى السنين والأعوام؟ ماذا لو كانت خطبة الزواج تمتد يوما واحدا من الصباح إلى المساء؟ ماذا تقول يا أبا هفان؟ أنا لا أعلم لأنني لم أتزوج. ولك ابنة عرسها الليلة يا أبا هفان، أنت حيرتنا. والله لو كان في بغداد رجل غيرك اسمه أبو هفان لشككت في أمري أو في أمرك. أنت تكتب عقد زواجك على الحرير، على منديل من حرير؟ وماذا في هذا يا مولانا قاضي القضاء؟ الحرير خير من الورق، وشعراء بغداد يكتبون أشعارهم على مناديل الحرير، وهذه المناديل تباع في السوق. هذه المناديل هي عصائب الحسان يا أبا هفان، والشعر يكتب على أي شيء تستخدمه الحسان من الثياب والنعال والحلي وغير ذلك مما لا نبوح به. ولكننا لم نسمع عن عقد زواج كتب على قطع الحرير غير زواجك هذا. هي قالت وأنا وافقت، ماذا تريدون؟ اعتراف. اعتراف بأي شيء؟ بأنك تزوجت على منديل من حرير. يا مها يا مها، أنت معي أم معه؟ ألم تقل إنك تزوجت؟ حتى أترقى. أترقى، أبوها رئيس الكتاب في ديوان الجن، أخوها قائد العسكر في بغداد، خالها له ضيعة في خراسان، عمها حاكم في تلمسان، ابن عمها رئيس الشرطة في أذربيجان، أمها تملك الصولجان. وهل رأيت الصولجان يا أبا هفان؟ ورقصنا به معا يا أبا عثمان. لله ضر عامر إذا نطق في حفل تزويج وفي تلك الحلق. ومن عامر هذا يا جاح؟ القاضي الذي عقد لك عقد زواجك يا أبا هفان، ألا تعرفه؟ ألم يرقص معك رقصة الصولجان؟ العرب ترقص رقصة السيف ونحن نرقص رقصة الصولجان يا أبا عثمان. انظر واستمع. الصولجان الصولجان سيف له عينان، الصولجان الصولجان. كفى كفى يا أبا هفان. نعود إلى الأدب والخطباء والخطب. لولا ضجة أهل رومية وأصواتهم لسمع الناس جميعا صوتهم في المغرب. ماذا أقول في هذا الضجيج؟ هذا كل شيء يا أستاذ. قيل لعبد الملك بن مروان: عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين. قال: وكيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين، يعني خطبة الجمعة وما يعرض له من خطب. كنت تحدثنا عن خطب الزواج فانصرفت إلى خطبة الجمعة وغيرها من خطب أمراء المؤمنين، لماذا؟ لماذا يا أستاذ؟ الخطيب هو الخطيب يا مها، وخطباء الزواج يعرض لهم ما يعرض لخطباء المنابر. كيف ذلك يا أستاذ؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما يشق علي كلام كما تشق خطبة الزواج. وهل خطبة الزواج فيها كل هذه المشقة يا أستاذ؟ إنها خطبة فرح وبهجة وإناس ومؤانسة. سئل ابن المقفع عن قول عمر رضي الله عنه في هذا الأمر، وماذا قال؟ قال ابن المقفع: ما أعرفه أن يكون أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أراد أن يقول إن قرب الوجوه من الوجوه ونظر العيون إلى العيون، فإذا نظر إليهم كانوا كأنهم أكفاء سواسية، فإذا صعد المنبر صاروا كلهم رعية. ولكن تأويل ابن المقفع يجوز على غير أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأن عمر بن الخطاب وأشباهه من الراشدين لم يكونوا ليتكلفوا هذا الذي ذكره ابن المقفع. قال قائل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والله لقد رأيت عليا وإنه لا يخطب قاعدا كقائم ومحاربا كمسالم. وماذا أراد أن يقول هذا القائل؟ أراد أن يقول إن عليا كرم الله وجهه كان يخطب خطبة الزواج قاعدا على قدر بلاغته وفصاحته في خطبه على المنابر. هؤلاء يا أستاذ أئمة البلاغة والفصاحة، وكانوا يستحسنون في الكلام آيا من القرآن، فإن ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة. زدني يا أستاذ، زادك الله علما وحكمة. أقول لك يا مها، كان عمران بن حطان من أفصح الخطباء، وقد أعجب به الناس، وقد سمعت رجلا يقول لبعضهم: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن. صدقت يا أستاذ. وغدا يا مها نستكمل حديثنا.